بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. ثم أما بعد، ففي يومنا هذا الخميس الموافق للثاني والعشرين من شهر ذي الحجة من العام 35 بعد 400,000 من الهجرة النبوية، يواصل شيخنا بارك الله في علمه وعمله وعمره على طاعته شرحه لحديث جبريل الطويل في بيان الإسلام والإيمان والإحسان. وفيه أن جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، تقدم معنا هذه الجملة من حديث سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد توقفنا عند الصلاة، عند إقامتها، عند فرضيتها، عند حكمها، عند صلاتها في الجماعة، وبقي لنا مما يتعلق بذلك مما هو مهم وينبغي أن يعلمه كل مسلم، وهو صفة الصلاة. ووعدناكم بالأمس أننا نتحدث عن ذلك ولو بصورة موجزة، نتحدث عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلكم لضرورة هذا الأمر، لأننا سبق وأن ذكرنا أن العمل لا يقبل إلا إذا كان خالصا وصوابا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وكما قال الفضيل: أحسن عملا أي أحسنه، أخلصه، وأصوبه. فلا بد أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، وهو أن لا تفعل العبادة رياء ولا سمعة ولا من أجل عرض زائل من أعراض الدنيا، وإنما تفعل العبادة لله عز وجل. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهذا أمر معلوم وسبق الحديث عنه مفصلا. والأمر الثاني هو الموافقة لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في كل عبادة، لأن هذه العبادة التي فرضها الله عليك لها كيفية ولها صفة، ونحن لا نتلقى هذه الصفة إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد بين صلى الله عليه وسلم ما نحتاجه من ذلك من العبادات وغيرها من العبادات في الحج، وقال: لتأخذوا عني مناسككم. وفي الصلاة على وجه الخصوص قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وذكرنا لكم سابقا أننا لم نرى الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف يأمرنا بأن نصلي كما نراه صلى الله عليه وسلم؟ هذا الخطاب لأصحابه هم المقصودون به أولا ولمن بعدهم ضمنا. ونحن وإن كنا لم نرى الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الصحابة الكرام الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم نقلوا لنا صلاته حتى كأننا نراها بأم أعيننا، نقلوها لنا من التكبير إلى التسليم، وهم يبينون لنا ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كما قلنا لكم في الحج أن النبي صلى الله عليه وسلم بينه من الإحرام إلى أن رجع إلى المدينة، وهذا من بيان نصحه صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة، فهو الناصح الأمين صلوات ربي وسلامه عليه. ولما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ثم قال فليبلغ الشاهد الغائب، الذي شهد النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن يبلغ الغائب، وهو الذي قال صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. وأنت أخي الحاج الكريم قد تسمع كلمة فتبلغها إلى شخص لم يسمعها، ويكون في هذه الكلمة خير كثير، خير كثير ومصلحة عظيمة، فتكون تكتب عند الله عز وجل ممن دعا إلى سبيله. فالدعاء هم أحسن الناس وأفضل الناس، لأنهم يدعون إلى دين الله ويقومون بوظيفة الأنبياء والمرسلين في إبلاغ الدين للآخرين. فبلغ ما تسمع من خير كما سمعته، كما سمعته بلغه للناس. فرب إنسان، كلنا قد يعلم كثيرا ولكننا قد ننسى، فلما يتكلم شخص في حكم من الأحكام فإنه يذكرنا ما نسيناه، وإن كنا نتذكر تماما فإن في ذلك تأكيدا لما نعلمه، وإذا كنا لا نعلم فإن في هذا تأسيسا وتعليما لنا. ولذا ذكرت لكم أنه ينبغي للإنسان أن لا يأنف من العلم، ولا يقولن أنا لست جاهلا حتى يعلمني فلان، لا، أنت في حاجة إلى أن تتعلم، كلنا في حاجة إلى أن نتعلم، كلنا في حاجة إلى التذكير، كلنا في حاجة إلى أن نثبت ما عندنا من علم. إذن أنت إذا جلست مجلس علم فإنك تستفيد ولا تخسر شيئا، بل أنت تكتب في حلقات هذا العلم من الذاكرين الله كثيرا. وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. والأحكام الشرعية كلها داخلة في هذا، لأن هي تفسير لكتاب الله وبيان لما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت في مجلسك هذا لو لم تستفد شيئا استفدت أن كنت ضمن هؤلاء الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، والذين تنزل عليهم الملائكة وتغشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة ويذكرهم الله في من عنده. إذن إذا مررت بمجلس علم فارتع، تعلم، اجلس، لا بد أن تخرج بفائدة. والذي نتحدث عنه اليوم هو الصلاة. الصلاة الذي نتحدث عن صفته ليس أمرا فرعيا، بل هو الصلاة. وقد تقدم معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، عياذا بالله. وبين الرجل والشرك وبين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، هذه الصلاة. ولكن هذه الصلاة كما ذكرنا لكم في دروس سابقة لن تنفع صاحبها إلا إذا تحقق فيها الشرطان: الإخلاص والموافقة لرسول الله، لا سيما وأنه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فكيف نصلي؟ نستعرض صفة الصلاة التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي ذكرها العلماء في كتبهم، وننظر ماذا ينقصنا من هذه الصفة. فمن رأى أن عنده صفة ليست موجودة فعليه أن يعنى بها. الصلاة كما تعلمون أن الإنسان فيها يقبل على الله عز وجل، يقبل على ربه تبارك وتعالى، وأنها عبادة تتكرر في اليوم 5 مرات، ولو أننا حافظنا عليها كما وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لآتت ثمارها ونتائجها. هذه الصلاة يدخل فيها المؤمن بعد أن يتطهر لهذه الصلاة. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وهذا أمر معلوم. الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، الطهارة من الحدث والطهارة من النجس، هذه شروط. ووقت الصلاة شرط، لا تصلي الصلاة قبل وقتها ولا تخرجها عن وقتها، لا بد من مراعاة هذه الأوقات. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، له أوقات. هذا أمر. الأمر الآخر الذي هو من شروط الصلاة ستر العورة، كل إنسان ساترا لعورته، وأن يدخل فيها بنية الصلاة. وقد علمت أن هذه النية هي أمر موجود في الإنسان، لا يحتاج إلى أن يتصنع وأن يتكلف وأن يتلفظ. أنت اتجهت إلى صلاة العشاء، فأنت تنوي صلاة العشاء، يكفي هذا، لا يحتاج أن تكون نويت أن أصلي صلاة العشاء. وأن يستقبل القبلة، هذه شروط في الصلاة لا بد منها. فإذا حضر للمسجد ووفقه الله عز وجل وكان من الموفقين أن أدرك هذه الصلاة، لأنه أيها الأحبة لا بد أن نستشعر هذا الأمر، هناك أناس يتخطفهم الموت قبل وقت الصلاة، وهناك أناس يشغلون بحوادث أو بغيرها، فأنت وفقت وأعطاك الله عز وجل القوة حتى تقوم بين يدي الله، هذا شرف لك، هذا شرف لك أن تقوم بين يدي الله عز وجل. وأنا دائما أضرب مثلا لذلك أن الإنسان لو دعي من أكبر مسؤول في دولته ليقابله، ألا يعتبر هذا شرفا له؟ فكيف برب العالمين سبحانه وتعالى؟ شرف لك أن تقف بين يدي الله عز وجل. وإذا وقفت لا بد أن تتفكر أنك ربما لا تعود إلى هذه الصلاة مرة أخرى، فلا بد أن تصلي صلاة مودع، قد لا تعود، لا ندري، الإنسان يكون طيبا يتكلم يضحك وإذا به في عداد الأموات، ما بين لحظة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. فلا بد أن تستشعر نعمة الله عليك في أن وفقك لأداء الصلاة، لا بد أن تستشعر هذه النعمة العظيمة. فإذا جئت إلى الصلاة فالصلاة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، فإذا دخلت في الصلاة كبرت، وهذه التكبيرة هي تكبيرة الإحرام، لأنه يمنع بعدها الكلام، يمنع بعدها الانشغال، إن في الصلاة لشغلة، هذه تكبيرة الإحرام، وهذه التكبيرة ركن في الصلاة لا تصح الصلاة بدونها. وينبغي أن نراعي أمورا في هذا التكبير، أولا أن نأتي بها قياما، يأتي بها الإنسان وهو قائم إلا إذا كان له عذر، ولذا قال العلماء لو كبر الإنسان وهو جالس ثم قام لا يجزئه، ولو كبر وهو قبل أن يعتدل قائما لا يجزئه، إلا إذا كان الإنسان له عذر فهذا أمر آخر. فإذا قمت في الصلاة كبرت، الله أكبر، وهذا التكبير كما قلنا تأتي به قائما معتدلا، ثم لا يجزي إلا هذا اللفظ، هذا اللفظ الله تعبدنا به، فلو قال إنسان لفظ أكبر دلالة من الله الأكبر ما يجزئ. انظر نحن هذه ألفاظ تعبدية، بعض الناس يسأل ليقول لماذا لا أقول في التحيات مثلا اللهم صل على سيدنا محمد، أليس النبي سيدنا صلى الله عليه وسلم وهو الذي قال أنا سيد ولد آدم؟ نقول نعم هذا الكلام صحيح، وهو سيد ولد آدم ولا ريب، ولكن ألفاظ الصلاة تعبدية، فلا نقول الله أكبر، هذا اللفظ الله عز وجل قد تعبدنا به، فلو قلنا الله الأكبر لا يصح، لو قلنا الله العظيم، الله الحكيم، الله الرحيم، كلها حق لكنها لا تجزي في الصلاة. وقال العلماء ينبغي للإنسان أن يحذر من أمرين في التكبير، الأمر الأول هو أن لا يمد الهمزة، لأنه إذا مد الهمزة انقلبت إلى سؤال، الله أكبر، فيقول الله أكبر. والأمر الثاني أن لا يمد الباء أكبر، لأن هذا اسم للطبل، فالله أكبر بدون مد. وعند التكبير ماذا يفعل؟ يرفع يديه متجهة إلى القبلة ممدودة الأصابع، الله أكبر، إما إلى منكبيه إلى هنا، وإما إلى فروع أذنيه، يعني هذا الحد الأعلى، أو هكذا، لكن هكذا لم يرد. هذا في التكبير، هذه تكبيرة الإحرام، فتقول الله أكبر تكبر. فإذا كبرت أحرمت بالصلاة، مثل لما تحرم بالحج، هذا دخول في الصلاة، دخلت الآن في الصلاة وأنت مستقبل القبلة، وهذا ركن في الصلاة. فإذا كبرت تستفتح، تقرأ دعاء الاستفتاح، وهذا سنة، سواء قلت سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أو تقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. قلت هذا أو هذا لا مانع، وأدعيات الاستفتاح كثيرة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سنة، لو أن الإنسان لم يأتي به لا شيء عليه، لكن الأفضل أن تأتي به كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تستعيذ بالله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم تقرأ الفاتحة، وتعنى بقراءة الفاتحة، لا بد أن تصحح قراءتك للفاتحة، وهذا أمر ضروري، لأن الفاتحة ركن في الصلاة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا بد أن تقرأ بالفاتحة، وإذا لم تصح الفاتحة اختل ركن في الصلاة، وإذا اختل ركن لم تصح هذه الصلاة. وأنا دائما أقول للإخوة، كل إنسان عليه أن يراجع قراءته عند أحد القراء، فقد يكون فيها خطأ لم يشعر به، لأن الإنسان يقرأ على طبيعته لا يشعر بالخطأ إلا إذا جلس أمام شيخ وقال له أنت تقرأ كذا والصواب كذا. وهذه الفاتحة لا تأخذ وقتا، أحد المشايخ وإن كان أهل القرآن وهم أهم الناس، يعني الذي يقرأ خيركم من تعلم القرآن وعلمه، يقول جلست عند شيخ أشهر وأنا أقرأ الفاتحة، لأن لهم يعني دقة فائقة في القراءة، فيقول أشهر وأنا أقرأ عند الشيخ وهو حافظ القرآن. فليس عيبا أن نجلس، أن يقول إنسان، يقول أنا الآن سني في هذا السن وأجلس أمام شيخ أقول علمني الفاتحة، تعتبر هذا نقصا فيه؟ لا، هذه تعتبر، لا تعتبر نقصا، بل تعتبر له، وتعتبر منزل له، أنه جاء يتعلم، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا كبارا، لما أسلموا وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتعلموا. ليس عيبا أن يتعلم الإنسان، العيب أن يبقى الإنسان جاهلا أو أن لا يعرف أنه جاهل. متى ما أدركنا خطأنا وأدركنا جهلنا فإننا في طريقنا إلى تصحيحه. إذا عرفت أنك أخطأت فهذا باب فتح لك للتصحيح والتصويب، لكن إذا لم تفتح هذا الباب أصلا ستبقى على جهلك إلى أن تموت. فليس عيبا أن تأتي إلى أخ أو إلى شيخ أو إلى زميل تعلم أنه يحسن القراءة وتقول أنا أريد أن أقرأ عليك الفاتحة، فإن كانت صوابا فبين لي وإن كانت خطأ فصحح لي، فتقرأ الفاتحة. وهذه الفاتحة قال العلماء الخطأ فيها إذا كان جليا فإن الصلاة لا تصح. لو قال إنسان أنعمت بدل أنعمت هذا خطأ جلي ما يصح الصلاة. ولو أنه لم يأتي بالشدات الموجودة في الفاتحة لم يشدد قال العلماء أيضا غير الصلاة غير صحيح. فإذا أخطأ فيها خطأ جليا واضحا لم تصح الصلاة، وإذا كان الخطأ يسير فالصلاة صحيحة. وهذه الفاتحة أيها الأحبة البسملة يعني عند العلماء كلام، بعضهم من يقول هي من الفاتحة وبعضهم يقول ليست من الفاتحة، لكن الإنسان يقرأها وربما دلت النصوص على أنها من الفاتحة. وهذه السورة يجب أن تتأمل فيها، وقد سبقا عرضنا بعض معانيها، ولكن هنا أذكر حديثا ذكره بعض الذين لا يرون أنها من القرآن أن البسملة من القرآن. قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، إذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. فيقرأ الفاتحة قراءة صحيحة وهي ركن في الصلاة، فإذا انتهى منها قال آمين أي اللهم استجب. وهذه الصلاة الفاتحة يجهر بها الإمام والمنفرد في الصلوات المعروفة الجهرية كصلاة الفجر والركعتين الأوليين من العشاء وفي الركعتين الأوليين من المغرب، هذه صلوات جهرية يجهر بها. فإذا انتهى قرأ ما تيسر من القرآن ولو آية، ولو آية يقرأها يقرأ ما تيسر من القرآن، وينبغي أن يكون في ذلك متأملا فيما يقرأه. فإذا انتهى من القراءة كبر ويرفع يديه في التكبير كما رفع في التكبير الأول في تكبيرة الإحرام، لكن هذه التكبير تكبير الانتقال هذا أو الانتقالات هذه واجبة، يكبر الله أكبر ويركع. فإذا ركع هناك صفة وهيئة للركوع، يقبض على ركبتيه بيديه، يضع راحته على ركبته، على ركبته كأنه قابض عليها، ويجافي يديه يعني عن جسمه، ويركع يستوي ظهره ولا يرفع رأسه ولا يخفضه، يكون مستوى مع ظهره بهذه الصورة، حتى لو صب عليه الماء لاستقر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. انظر الهيئة الآن للركوع، شخيب القبلة ولا لا؟ تعال هنا. نعم، بهذه الهيئة، هذه هيئة الركوع، وعلى الإنسان أن يتنبه لهذا. بعض الناس لا، إذا ركع هكذا لا يركع كما هي أو كما هو المطلوب منه في الصلاة. نعم، قد يكون الإنسان كبيرا في السن، قد يكون مريضا، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لأن الإنسان لو ما استطاع يجوز أن يصلي جالسا، لكن إذا كان يستطيع هذا فليفعل. هذه صفة الصلاة، إذن يركع بهذه الطريقة. بعض الناس يركع هكذا، وبعضهم ربما ركع أكثر فيكون ظهره مستوي، حتى لو صب عليه الماء لاستقر ولا يرفع رأسه ولا يخفضه، يكون الرأس مع ظهره في أثناء الركوع، ويديه على ركبتيه يقبض بهما عليها ويجافي يديه، ويقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. لو قالها مرة واحدة يكفي، هذا الواجب، وأقل الكمال 3 مرات، أقل الكمال 3 مرات، ولو زاد على ذلك لا مانع. ثم يرفع من ركوعه: سمع الله لمن حمده، ويستوي هكذا. بعضهم سمع الله لمن حمده ولا يعتدل، والرسول صلى الله عليه وسلم قال للمسلمين: واركع حتى تطمئن راكعا. فلابد من الطمأنينة في جميع الأركان، في جميع الأركان لابد أن تطمئن وأن تستوي قائما كما كنت. سمع الله لمن حمده، يقولها الإمام والمنفرد، ويقول المأموم: ربنا ولك الحمد، أو ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد. قال هذه الصفة أو هذه لا مانع. ويقول بعض العلماء إنه يقبض يديه، لأن ما تكلمنا عن القبض أولا، في أولا من حين ما يكبر للإحرام ينبغي أن يقبض يديه هكذا، يضعها على صدره ويضع هذه على الرسغ والساعد هكذا، ها؟ إن شاء هكذا وإن شاء قبض، يعني كأنه يقبض على يده. هذه صفة وهذه صفة، وهذه واردة وهذه واردة. بعض العلماء لا، هذه غير واردة في الطريقة. وأيضا على صدره، بعض العلماء يقول تحت السرة، تحت سرته أو فوق سرته، لكن الوارد هو فوق الصدر، فوق الصدر، وليست هكذا، ها؟ إنما هي هكذا. فهذه صفة. بعضهم يقول لا، وخصوصا إخواننا المالكية، ها؟ يقول ما نقبض، نرسل هكذا. وهذا الأمر ينبغي أن نعلم أنه سنة، يعني الذي قبض والذي ما قبض هذا من السنة التي لا تبطل الصلاة بفعلها أو بتركها، ولا تؤثر على الصلاة. وينبغي دائما في المسائل الخلافية أن يكون عندنا سعة أفق، هذا خلاف عند العلماء، ولا نجعل هذا مبتدعا لأنه اقتدى بإمام، ولا هذا مبتدعا لأنه اقتدى بإمام، بل لكن نبحث عن الحق ونبحث عن ما نعتقد أنه الصواب من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى عند المالكية لما بحثنا في مذهب المالكية وجدنا أنها رواية، هذه الإرسال في مذهب المالكية هو رواية ابن القاسم عنه، لكن أكثر في المذهب المالكي ثلاثة أقوال عنده: قول بالقبض كما في بقية المذاهب الأخرى، وهذا الرأي اختاره كبار المالكية كابن العربي وابن عبد البر وجماعة من المالكية من كبار والباجي من كبار المالكية، وعندهم رواية أخرى التفريق بين الفرض والنفل. حتى في مذهب المالكية في خلاف، والذي دلت عليه النصوص هو القبض ليس الإرسال، لكن لو فرض أن الإنسان إذا قبض صارت عليه يعني لا يستطيع أن يبين الحكم أو لا يعرف الحكم، فربما وقعت بعض الأمور بسبب قبضه، فلو تركه لا شيء فيه، لأن بعض السنن يجوز تركها كما قال العلماء تأليفا للقلوب، لكن هذا لا يمنع أن ينشر الإنسان السنة ما يعتقد أنه سنة ويبين للناس بالتي هي أحسن، فمن قبله الحمد لله. نحن لسنا متعبدين بقول إنسان كائنا من كان، بقول الرسول صلى الله عليه وسلم قوله حجة على الجميع، ويجب علينا أن ننقاد له، المهم أن نسأل هل هذا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله أو أنه فعله فهذا هو السنة، دون تعصب لأحد ودون تعصب على أحد. إذن هذا القبض، فبعض العلماء يقول إنه يقبض بعد الركوع، بعد ما يقول سمع الله لمن حمده يضع يديه هكذا، وبعضهم يقول يرسل، وبعضهم يقول يتخير، الأمر فيه ساعة، لأن الذين قالوا يقبض ليس عندهم دليل خاص إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعود كما كان قبل الركوع، وقبل الركوع كان يقبض فيقبض، ولهذا يعني في المسألة خلاف، والخلاف لا يؤثر، لا يؤثر هذا الخلاف. ثم بعد ذلك بعد أن يرفع يقول سمع الله لمن حمده ويقول ربنا ولك الحمد، وإذا قال والإمام أيضا ربنا ولك الحمد، أو المأموم أيضا يقول ذلك حمدا كثيرا، أو قال ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، على الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا له عبد، أو يقول حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، هذه يقولها بعد الركوع. فإذا أراد أن يسجد انحط من ركوعه، الله أكبر كبر. إذن عندنا الآن عرفنا الرفع عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع وعند الرفع من الركوع، وبقي موضع رابع وهو إذا قام إلى الركعة الثالثة بعد التشهد الأول فينحط للسجود، يسجد. فهنا نقطة خلاف، هل يقدم ركبتيه؟ بعض الأحاديث كحديث أبي هريرة كحديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقدم ركبتيه أو يقدم الركبتين ثم اليدين، ورواية حديث أبي هريرة أنه يقدم اليدين، يعني لا يقدم الركبتين، أول ما يقع منه على الأرض اليدين. والمسألة خلاف، الذي عليه الجمهور أنه يقدم الركبتين، وعند المالكية ورواية عند الحنابلة أنه يقدم اليدين، والذين قالوا يقدم اليدين هو عندهم حديث أبي هريرة أنه إذا سجد يسجد على يديه ولا يسجد على ركبتيه كبروك البعير، وهو أقوى، كلاهما صحيح، لكن حديث أبي هريرة قالوا أقوى، ولذا اختاره بعض العلماء حتى من الشافعية الذين لا يرون ذلك كالحافظ ابن حجر، والإمام النووي رحمه الله تعالى توقف في المسألة لقوة الأدلة. هذا هو الراجح أنه قدم اليدين، لكن لو أن إنسانا قدم الركبتين هذا قول فيه حديث صحيح وقال به جماهير أهل العلم، وهذه المسألة كالمسائل التي قبلها لا ينبغي التشديد فيها، لا ينبغي التشديد في المسائل الخلافية والتي هي من باب السنن، لكن الإرشاد إلى السنة أمر مطلوب، إذا علمنا هذه السنة أصح وترجح شيء ينبغي أن نقوله للناس. ثم يسجد، وإذا سجد سجد على سبعة أعضاء: الجبهة ومعها الأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين، هذه سبعة: الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين، وهذا أمر، أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم وهذه هي السبعة. فإذا سجد، لاحظ صفة السجود، هذه صفة السجود ما نستطيع أن نبينها لكم إلا إذا نرفع شخص، فيسجد، وإذا سجد وضع يديه هكذا إلى جهة القبلة وجافا بين يديه، جافا يديه عن جسده، ويجافي بطنه عن فخذيه وهو ساجد، لا يضع يديه هكذا، إنما يفعل هكذا، حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى بياض إبطيه وهو يسجد، ولو دخلت السخلة والبهم الصغيرة بين يديه لاستطاع أن تمر بين يديه صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. هذا هو السنة، هذه الصفة الصحيحة، لكن قد يكون الإنسان أحيانا في زحام ما يستطيع، لو فعل هكذا لأخذ مكان اثنين، فيعني فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، ولا يؤذي الآخرين من أجل سنة. بعض الناس يؤذيك بيديه أو برجليه، يوسع وربما ضغط عليك وهو يصلي، لا، هذه سنة، فالإنسان هذه صفة، وأنت تصلي في بيتك ائت بهذا كاملا في سعة، لكن هذه صفة الصلاة، صفة السجود، ويقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، سبحان ربي العظيم، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فإنه قمنا أن يستجاب لكم، قمنا أن يستجاب لكم، فأكثر من الدعاء، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وأنت ساجد هذه فرصة لأن تكثر من الدعاء. فأكثر من دعاء الله عز وجل. فإذا قلت سبحان ربي الأعلى 10 مرات مثلا أكثر أو أقل، أكثر من الدعاء فيما يعود عليك بالنفع عاجلا وآجلا. ثم إذا انتهى من سجوده كبر وجلس بين السجدتين ويضع يديه على فخذيه ويقول سبحان، ويقول ربي اغفر لي وارحمني، وإن شاء قال ربي اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني واجبرني، يقول هذا بين السجدتين. ثم يسجد كما سجد في المرة الأولى، ثم يقوم إلى الركعة الثانية مكبرا. وفي الركوع ينبغي أن يعتمد على الأرض كصفة العاجن الذي يعجن، يضع يديه يعتمد عليها ويقوم. وبعض العلماء يقول لا يعتمد على شيء فيقوم ويقرأ الفاتحة وسورة ثم يفعل كما فعل في الركعة الأولى. فإذا انتهى من ركعتين جلس للتشهد، هذا في الرباعية يكون التشهد الأول، وفي هذا التشهد يضع رجله اليسرى تحته، يفترش رجله اليسرى يضعها تحته ويجلس عليها وينصب رجله اليمنى، ينصب رجله اليمنى والأصابع إلى جهة القبلة ويجلس على رجله اليسرى ويضع يده هذه على رجله اليسرى ويده هذه كفه على رجله اليمنى، وإن شاء قبض الخنصر والبنصر وحلق هذه التي تليها مع الإبهام بهذه الصورة الوسطى وأشار بهذه السبابة، أشار إليها يدعو بها يحركها في أثناء التشهد هكذا، يضم هذا هذه وهذه ويحلق هذه بهذه الصفة ويشير بهذه بهذه الصفة، هذا هذه صفة. بعضهم يقول هكذا تعمل، هكذا بهذه الصورة، وهذا أيضا وارد هذا أو هذا، لكن هذه الصورة هي الأوضح. إذن يقرأ التشهد، التشهد يقول لا كذا كذا هذه الطريقة، أي نعم هذه ضمها نهائيا، أيوة، وهذه بهذه الصفة. يقرأ التشهد، والتشهدات لها صيغ كثيرة، ودائما إذا وردت العبادة بألفاظ متعددة وكلها صحيحة يخير الإنسان أن يقرأ ما شاء منها، مثل أدعية الاستفتاح وكذلك التشهد، يقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا التشهد. يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، لابد أن يجلس الإنسان وأن يتعلم، ولو قال التحيات المباركات الطيبات لله ونحو ذلك مما ورد من حديث ابن مسعود وغيره فهذا جائز. ثم بعد ذلك يكبر للركعة الثالثة، الركعة الثالثة نعم، وإذا كبر رفع يديه كما رفعها في المرة الأولى. ويقرأ الفاتحة ولا يقرأ سورة بعدها، لأن الركعة الثانية الثالثة أو الثالثة والرابعة مخففة، ولا يجهر بالصلاة فيها، ثم يركع كما ركع سابقا ويسجد حتى يأتي إلى الركعة الرابعة، فإذا انتهى منها جلس للتشهد ويقرأ ما تقدم التشهد الذي ذكرناه، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء يقول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن، لا بد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقلنا إنه يجلس للتشهد الأخير ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم بعد ذلك يدعو بما شاء، والأولى أن يستعيذ الله عز وجل من أربع: اللهم نعوذك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ثم يختار من الدعاء أطيبه ويدعو. لكن هنا في الجلسة لهذا التشهد الأخير حينما يجلس هنا كنا يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها، هنا لا يجلس عليها، يفضي بمقعدته إلى الأرض، تكون هذه متقدمة ثم يفضي بمقعدته إلى الأرض، يعني يكون جالسا على مقعدته ويناصب رجله اليمنى ويدخل هذه اليسرى من تحت رجله اليمنى. هذا الجلوس للتشهد الأخير، وهذا عند بعض العلماء يختص بالصلاة الرباعية والثلاثية، أما الصلاة التي هي ركعتان مثل الفجر فإنه يجلس كما في الجلوس الأول للتشهد الأول. فإذا فعل ذلك ثم بعد ذلك يسلم عن يمينه وعن يساره كما هو معلوم: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ورد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله. ونقل بعض يعني عند بعض العلماء يجوز أن يسلم سلاما واحدا: السلام عليكم، يعني يقولها تلقاء وجهي، يميل إلى اليمين قليلا. فإذا فعل ذلك فقد قضى الصلاة وأداها على الوجه المطلوب. ماذا يقول، ماذا يفعل في التكبير، ماذا يفعل عند القراءة، ماذا يفعل في الركوع، ماذا يفعل في الرفع من الركوع، ماذا يفعل في سجوده في الرفع من السجود، ماذا يفعل في الجلوس للتشهد الأول، ماذا يفعل في الجلوس للتشهد الأخير. فإذا عرفت ذلك فقد أديت الصلاة على الصفة المطلوبة، وهذا أمر سهل لا يحتاج من الإنسان إلى كثير تأمل، المهم أن يعود نفسه كلما صلى صلاة أن يطبق ما سمع الآن، وإذا خفي عليه شيء عليه أن يسأل، أن يسأل العلماء، يسأل طلبة العلم حتى يبينوا له الصفة الصحيحة للصلاة. ثم بعد ذلك إذا قضى صلاته استغفر الله عز وجل ثلاثا: استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، اللهم أنت السلام، أنت السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ويسبح الله عز وجل 33، ويحمد الله 33، ويكبر الله 33، ويقول: تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فإذا فعل ذلك يكون قد أدى الصلاة كما طلب منه، ويرجى أن يكون بذلك قد وافق صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله لنا ولكم التوفيق، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يغفر لنا زللنا وخطأنا وعمدنا، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم. نعم، يقصد الجلوس في الثالثة في الأوتار، يعني هي جلسة الاستراحة، هذه أقرها بعض العلماء، وهو جلوس خفيف، جلوس خفيف، يعني يجلس جلسة مثل لما تجلس بين السجدتين لكنها خفيفة ويقوم. نعم، يصلي سجود التلاوة، سجود التلاوة يجزئه، نعم، لكن الأولى أن يضع المصحف جانبا وأن يسجد، هذا الأولى. نعم، أيش مسألة فيها أكثر من فتوى، ما الموقف منها؟ نعم، يقول الأخ إذا كانت المسألة فيها أكثر من فتوى فما موقف المسلم منها؟ الله عز وجل قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وكان ينبغي للإنسان إذا سأل عالما أن يكتفي بفتوى، وأن لا يذهب يتلقف الجواب، ربما يجد جوابا يناسبه، هذا قال له لا يجوز اتركه، هذا قال له لا يجوز اتركه، حتى يأتي إلى شخص يقول يجوز، يقول هذا هو العالم والإمام. ها؟ ماشي ماشي ماشي. والعامي الذي يسأل، بعض العلماء قال إذا أفتاه عالما، أفتاه عالما واختلف في الفتية فله أن يتخير، هذا الذي عليه جمهور العلماء أنه يتخير، يختار أي فتوى، لكن لا يختارها بمجرد الهوى والتشهي، له أن يختار ما شاء من هذه الفتوى. وبعض العلماء قال لا، لا يختار، لكنه يقلد الأعلم، والأكثر ورعا. أنت أفتاك عالمان، لكن هذا العالم في اعتقادك أنت، هذا تعتقد أنه أعلم من فلان، وتعتقد أنه أكثر ورعا منه وأكثر خشية منه، فخذ بقول هذا العالم، لأن هذا من الاحتياط للدين. فقال يقلد الأعلم، والفتاوى كثيرة، والآن تسمع الشيء ونقيضه، وليس كل من يقول أو يفتي أو يكتب هو عالم، والآن كثر مثل هذه الأشياء، أناس لا ناقة لهم في العلم ولا جمل، ويتكلمون في دين الله عز وجل. فأنت خذ برأي من ترى أنه أعلم في عندك في اعتقادك. سألت العالم الفلاني لكن تعتقد أن هذا المفتي هو أعلم من غيره، اسأله وخذ بقوله، والله أعلم. نعم، طيب لحظة نسمع صوته. نعم، سجود التلاوة إذا كان في الصلاة يكبر، إذا كان في الصلاة يكبر، أما إذا كان الإنسان يصلي ويقرأ يسجد، لا يحتاج إلى تكبير. لا. نعم، أي لا. الصحيح أن المأموم لا يقولها، لكن عند الشافعية قول أنه يقولها، يقول سمع الله لمن الحمد، ربنا ولك الحمد، والصحيح أنه ما يقولها، يقول إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد، فقولوا السلام عليكم.